يا حضن كان بيضمني ويحسني، وحشتني مات الأمل من عمري بعد ما سبتني، محتاج أشوفك والمسك يا بعد روحي، محتاج لك انت عشان تطبطب فوق جروحي، محتاج أشوفك والمسك يا بعد روحي، محتاج لك انت عشان تطبطب فوق جروحي. أنا قلبي عايش بيك، عايزك تجيني واجيك، بقت الحياة بعديك صعبة وبقت مرة، ما تجري السنين وتفوت واضحك وانا مكبوت، وفي كل ثانية بموت يا حبيبي ميت مرة. أعمل لك ايه بعدك كسرني وهدني، ما بقتش قادر، صعب الليالي علي بعد ما سبتني، نفسي الزمان والعمر يرجع بيا تاني، واقفل ببان حضنك عليا ولو ثواني، نفسي الزمان والعمر يرجع بيا تاني، واقفل ببان حضنك عليا ولو ثواني. متغربين لبعيد، لو كنا ايد على ايد، لو الف نار حبقيد قادرين نطفيها. أيوة في حياتي فرقت، بقت الحياة دلوقت، حبت ساعات على وقت أيام بقضيها. آه.